اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل باس وتكونوا كامل بألف خير وانتم ما تسمعوا في الحلقة تاع اليوم. قبل ما نبدأ الحلقة دائما نفكركم أنه قسرة هو بودكاست يجيكم كل خميس واثنين، نحضروا فيه في مواضيع اللي تخلي وعينا يطلع أكتر ويخلونا نتقدموا دائما للأمام ويخلونا نكسروا حواجز كثيرة اللي كبرنا عليها في المجتمعات العربية ديالنا. قسرة بالجزائري يعني هدرة، يعني حكي، يعني دردشة، كأنه شخص يحكي بكل عفوية وبدون بروتوكولات وبدون أي حواجز. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا اللي هي ثقافة السؤال. نعم، ثقافة السؤال، كيفاش نطرح سؤال وإذا نطرحه للشخص المناسب ولا لا، وكيفاش نطرحه. احنا كبرنا دائما أنه فهم السؤال نصف الجواب، هذه قاع ما كاش واحد يجوز فرض ولا امتحان ولا استجواب ولا ما يقولوش فهم السؤال نصف الجواب. بصح ما علموناش انه طرح السؤال المناسب للشخص المناسب يؤدينا الى الاجابه المؤكده والصحيحه، هذه ما تعلمناهاش. اخترت نطرح سؤال وما نطرحوش في محله وما نطرحوش الشخص اللي لازم نطرحه له وما نلقاوش إجابة، وبعدين نقعدوا عايشين بدك سؤال حياتنا كامل، وهي احنا ما عرفناش نصيغوا السؤال تاعنا وما عرفناش نطرحوه في الوقت المناسب والمكان المناسب للشخص المناسب، لهذا الإجابات في حياتنا تعطلت. تقدروا نتعمقوا اكثر في هذا الموضوع، لكن قبل ما نتعمقوا في هذا الموضوع حبيت نذكركم انه حلقات قسرة راهي مسجله على موقع الان افهم واسمه اخبار الان، تدخلوا فيه وتحطوا تحت كاين بودكاست، كليكيوا في بودكاست، تخرج لكم تصويرتي مكتوب قسرة مع اميره، تكليكيوا فيها تلقاو كامل الحلقات اللي جازت من بدايه هذا الموسم. مواضيع هضرنا فيها مختلفة، هضرنا على التضحية، هضرنا على المرأة، هضرنا على تغيير النفس، التقدم للأمام، هضرنا على بزاف عفايس. وما دام رانا قريب نهاية السنة 2021 اللي كانت سنة مليئة بالتحديات، مليئة بالتضحيات، مليئة بالحزن، مليئة بالسعادة، مليئة بكل شيء، وكل إنسان تختلف حياته من إنسان لإنسان وكل واحد كيفاش جوزها. أنا نقدر نقول أنه بالنسبة لي سنة 2021 كانت سنة التغيير، التغيير اللي تغيرت حياتي أكثر من 180 درجة، 360 درجة. غيرت بلد، زاد عندي وليدي زين، عرفت قيمة نفسي، عرفت نقول كلمة لا، عرفت شكون الناس يتقعد في حياتي وشكون تخرج، عرفت مع من ندير الحدود ومع من لا، عرفت الناس اللي تستهل أميرة والناس اللي ما تستهلش أميرة، عرفت قيمتي، عرفت نفسي أكتر وأكتر وأكتر، وحبيت روحي أكتر وأكتر وأكتر، لأنه إحنا كبرنا أنه نمدوا بدون مقابل ونعفسوا على قلبنا. وأنا هاد العفسة قلت لها ستوب في 2000 في نهاية 2021، مش في البداية 2021، حبيتها تخلص بسعادة، تخلص بدي ديسيزيون ملاح، تخلص بأنه نقول ستوب لكل شيء يؤلمني وكل شيء أداني وكل شخص استغلني. 2021 خلتني نتغير كشخص، نوعى أكتر. نقدر نقول لكم بلي هي سنة تغيير وسنة نضج بالنسبة إلي. حسيت أني نضجت، حسيت أني وعيت، حسيت أني فطنت، حسيت أني شغل كشو فهمكم، عرف أميرة ريا ولا أميرة رياش وش تسوى، عرفت روحي وش نسوى، عرفت قيمتي، ومستحيل نزيد نتنازل على أساسيات في حياتي ولا على قواعد اللي أنا بنيتها وأسستها في حياتي. وأي شخص حب يكون معايا في حياتي لازم يرسبكتي هاد القواعد ويرسبكتي هاد الأشياء اللي أنا فرضتها على نفسي وعلى حياتي باش نعيش أحسن وأفضل وأسعد، باش أني كما يقولون نتخلى على سعادتي من أجل سعادة الآخرين، هذه ما نزيدش نديرها، بس قدرتها بزاف. بزاف حاجة تعلمتهم. نديروا حلقة نهضروا فيها على هذا الموضوع ونسألكم ونستقبل فيها اتصالاتكم ونستقبل فيها رسائلكم على سنة التغيير 2021. فيما يخص الموضوع اللي هو السؤال، طرح سؤال مناسب، نفهمكم. كاين احنا تعلمنا وتربينا ملي كنا صغار انه نسألوا أسئلة وما نلقاوش إجابات تاعها. أنا كطفلة صغيرة كان عندي بزاف، كنت طفلة كيوريوز بزاف، نحب نعرف، نحب نسقسي بابا كيفاش هادي، بابا كيفاش هادي، كنت نسقسي الأب ديالي بزاف، وكان كل مرة يقول لي مزالكي صغيرة مازالكي صغيره مازالكي صغيره، شو الاسئله جامي، كان واحد الاسئله جامي لقيت اجابات تاعهم، كنت نسقسيه عفايس وبالك الاب ديالي ما كانش عنده الاجابات تاعهم باش يقول لي ما انا على باليش ولا ما نعرفش الاجابه، كان يقول لي مازالكي صغيره ولا ماشي وقت هذا السؤال. وهاد العفسه اللي انا تعلمت اني ما نديرهاش مع ولادي، انه وليدي كيسقسيني حاجه نجاوبه ولا نقول له ما نعرفش يا وليدي، لانه هذيك تاع انت تسأل سؤال وما تجيكش إجابة، تعودنا عفايس عيانين، تعودنا أنه ماشي كل سؤال عنده جواب، وهي كينا منها أنه ماشي كل سؤال عنده جواب لكن عنده احتمالات. علاش درسنا في الحياة الاحتمالات؟ ماشي هكا كبرك. دونك كنت نسأل أسئلة بزاف كي كنت صغيرة، وأسئلة مش يعني أسئلة بسيطة. على إكزامبل نعطيكم إكزامبل، قلوا كنت صغيرة كنت كيوريوز، نقولوا بابا زعما ربي وين راه، يعني كيفاش، وخطات كان بابا ما عندوش إجابات، يقول لي هاد السؤال ما نسألوهش وهاد السؤال ما يتسألش، ألوغ كو ما كاينش سؤال ما يتسألش. كي نكونوا صغار أوني كيوريو نحبوا نسألوا بزاف أسئلة. أي نزيد نتفكر الأسئلة كنت بوزيها كنت صغيرة، بس كنت كنضحك على روحي وهي مو صغيره، يعني كنت نسال هاد الاسئله تاع وين راه ربي، وعلاش نموتوا، وين نروحوا كي نموتوا، كان عندي واحد الاسئله هكذا كما كل طفل صغير. شوفوا السؤال، انا نشوف انه باش نطرح سؤال لازم نختار الوقت المناسب، مش نسال انسان هو غاضب ولا فرحان بزاف، نحن نسال انسان يكون عادي، يكون الاموشنز تاعو مستقره، احاسيسه مستقره، نروح نسالو سؤال. بس كون نسال واحد معصب نسالو سؤال راح يعصب عليا، ولو كان نسال واحد فرحان بزاف سؤال راح يكذب عليا. تما كي نسال انسان مستقر سؤال حنجيب اجابه، هذه سؤال في الوقت المناسب مهمه جدا. صياغه السؤال، نبره صوتي كي نسال سؤال، وجهي الاكسبيرينس تاع الاكسبريشن الإكسبرشن تاعي كي نسأل سؤال لازم تاني تناسب صيغة سؤال، ودايما نسأله سؤال باحترام مهما كان الموقف، ونسأله الشخص المناسب. اخترت سؤال لازم نطرحه لأمي، نحن نطرحه الأب ونحوس على إجابة ما نلقاوش إجابة، اخترت سؤال لازم نطرحه لشخص في مجال معين، نحن نسقسيه في مجال واحد آخر وبعد نلقى إجابة خاطئة اللي تخليني نافونسي 5 سنين وبعد نولي 100 سنة للور، لأنه مشيت على باز عيانة. سؤال طرحته كان مشي للشخص المناسب، لقيت إجابة خاطئة وأنا حسبتها صحيحة ومشيت بيها، وقع واش بنيت يعاود يريب لأنه ما طرحت سؤال المناسب للشخص المناسب. لهذا لازم فغيم ونعرف روحي وش راني نسقسي وبين راني نسقسي، وأسكولاني نسقسي فيهم أشخاص رام يعطوني إجابات صحيحة، مش إنه فهم السؤال فقط هو نصف الجواب، لا، السؤال بحد ذاته هو الجواب. لو كان نطرحوا أسئلة مناسبة وصحيحة الأشخاص مناسبين وفي المكان المناسب والوقت المناسب راح نلقاو إجابات اللي راح يريزومي ولنا وراح ينقصلنا الوقت اللي راح ناخدوه باش نحقو لطريق مناسب. خلينا نعطيكم دي زيكزامبل. دوك أنا إنسان أني حاب نبدأ مشروع في حياتي، أني حاب ندير مشروع، تمام، نقولو مشروع تاع نقولو تاع شموع، أوكي، ماني نحن نبدأ مشروع تاع شموع. أول سؤال نقول منين نبدأ، منين نبدا، كيف صح منين نبدا، يقول لي راح نشري سلعه، وان بعد هذا الشخص خاطئ، ما نحش نشري سلعه من نبدا، كي نبدا نحكم ندير استراتيجي. وباش هذا السؤال باسكو راح تسقسي نيمبورتو كي، بصح كي نسقسي انسان اللي في هذا الدومين، انسان يعرفش معناها بيزنس، راح يقول لي لازم لك اون استراتيجي، لازم تقعد وترسم خطه ديالك وتشوف شحال عندك بيجي هكذا، راح يعطيني خطوات صحيحه. صافي كان راح نسال هذا الانسان اللي ما عنده حتى علاقه، يقول لي روح شري سلعه، لما نسقسي تاجر نقول له، يقول لي روح شري سلعه، نروح نشري ديك السلعه ونخزر فيها هكذا. لهذا السؤال لازم يتبوزا للشخص المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. أعطيت لكم اكزامبل على الشخص المناسب تفهموا انه اخترت وبزاف ناس ما يطرحوش اسئله المناسبه ويغلطوا ويبنيوا حياه على اسس غلطه. حاجه واحده اخرى تعلمنا عليها وكبرنا بيها انه كاين اجابه واحده، اختر الاجابه الصحيحه مش الاجابات الصحيحه، وهي سؤال واحد يقدر يكون عنده 100 اجابه صحيحه، واحنا تعلمنا انه كل سؤال عنده اجابه واحده خطا. سؤال عنده 100 اجابه و100 طريقه و100 حل، ومشكله ما عندهاش حل واحد، عندها بزاف حلول. ياك السؤال والجواب والحل، يعني ما نقدوش نربطوا سؤال بجواب واحد وحل واحد كما ديرش داك الحل خلاص تقفلوا كاع البيبان، خطا. سؤال والله سؤال واحد لعنده بزاف اجابات وعنده بزاف احتمالات وعنده بزاف حلول، لهذا ما نربطش انا في راسي باللي كاين طريق واحد للنجاح وكاين طريق واحد باش نحل هذه المشكله وكاين شخص واحد اللي يقدر يسلكني وكاين لا، كاين اشخاص بزاف يقدروا يعاونوني، كاين حلول بزاف، كاين احتمالات بزاف. لهذا الانسان ما لازمش يشوف غير عند رجله، لازم يشوف البعيد، لازم يدير احتمالات، لازم يدير بلان ا بلان بي بلان سي بلان دي. هذا هو الانسان الناجح والانسان الواعي. الوعي تاعنا يخلينا نافونسيو. نعطيكم حاجه تانيت، الناس باغ اكزومبل يصراونا بزاف نهضروا توجو على العلاقات في اي حلقه من البودكاست تاعنا، نهضروا على العلاقات لانه العلاقات كما نقولوا الايه قولوا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وين نروحوا نبنيوا علاقات، كسوا علاقات عمل، كسوا علاقات حب، كسوا علاقات صداقه، كسوا علاقات بيزنس، اي مجال ندخلوا له اي مكان ندخلوا نبنيوا فيه علاقه حتى ولو كانت علاقة سطحية. وحاجة مهمة لازم تعلموها انه ماشي معناها شخص عرفته في حياتي معناه لازم يقعد معايا حتى نموت. هذه العقلية ما لازمش تكون كاينة في حياتنا. علاش؟ مش معناها انه احنا مش اوفياء ونحن عيانين ولا، لانه كاين اختلاط شخصان يكونوا على اتفاق، يكونوا زعما اصدقاء طفولة بدأوا يقراوا كيف كيف، ومن بعد الانسان كل واحد كيفاش يديبلوبا في حياته، كاين الوعي تاعو يطلع ضربه وحده، يولي انسان واعي يهرب في مخه لي ديسكوسيون تاعو، وبعد صديق تاعو هذاك يقعد توجور في هذيك البلاصه، شغل ما تقدمش ما افونساش، شغل ما ولاوش عندهم لي ميم بوين كوما، ما ولا عندك والو ما يتربطك مع هذا الصديق، ما يوليش صديق، يولي انسان عرفته في حياتي. واش معنى نروح نضارب معاه ولا العكس، نتمنى له الخير، تفترق الطرق تاعنا كل واحد يروح مع السلامه، وان شاء الله ربي يلاقينا في الخير. ما نقعدوش رابطين حياتنا مع اشخاص اللي نقعدوا نطبعوا فيهم ونطبعوا فيهم ونطبعوا فيهم على بالنا باللي ما حاش تكون كاينه نتيجه. هذه اكبر خطا كنت نديره، اكبر خطا انا نديروه كامل، انه نقعدوا بهذيك حكم اني هذا انسان ما نخسروش باش ما يقولوش عليا الناس كذا وباش ما كذا. هذا خطا ما نعيشوش للناس، او دخل 2022 ما نعيش للناس، نعيش الروحي، نعيش حياتي، نعيش لولادي، نعيش لعائلتي، نعيش للناس اللي تبادلني نفس الشعور ونفس الاحاسيس ونفس الفيجن، نفس النظره في الحياه، لانه نظرتنا تتغير، ولازم الناس اللي نكونوا معاهم نظرتهم تاني تتغير معانا ويكبروا معانا. لكن اذا حنا رانا نكبروا رانا نافونسيو وهما لا، ويخدوا يجبدوك للور، نقدروا نديروا فيرغول ونديروا ستوب لهذه العلاقه، نقولها ستوب بكل مودة وبكل حب. لأنه والله ما كاش حاجة تقتل الإنسان وترجعه للور كما العلاقات، كما الانتوغاج، كما كل هاد الأمور. واخترات نكونوا معميين، اخترات نكونوا مع ناس ونكونوا معميين وما كوش على بالنا شان نديروا، ويكونوا هما معلول يكونوا مساعدينكم هاد العباد وانتم مساعدينهم وتكونوا بيان. وبعد الحقا نسختها ماما في الحياة ونسرى هذيك النقطة، هذيك اللي شغل تتبحروا فيها، وين شغل ما وليش عندكم ميم سونتر دانتيغي، ما عندكم حتى حاجه اون كومون، وتقعدوا تبوشيو في هذيك العلاقه، كسوا علاقه حب، كسوا زواج، كسوا صداقه، كسوا واش تكون، تقعدوا تستاغنيو في هذيك المنطقه باسكو ما تقدروش تافونسيو، لانه راهم يجبدوا فيكم باش تريحوا معاهم، ما يحبوش هما يجوا معاكم باسكو يخافوا من النجاح، ويخافوا من الواحد كي يوعى وكي ينضج وكي كي تفتحوا عينيه، يبغي يغمضوا لكم عينيكم ويجبدوكم للور. هنا نقولوا ستوب، خويا ربي هنيك، انا هنا كش ما تحقيك كش ما تحق، انايا لازم نافونسي. وما لازمش نخافوا من هذا الشيء، وما لازمش نكونوا نقولوا لو كان ندير هكا I'm a bad person. I'm not a bad person. If you don't do this you are a bad person. علاش؟ لأنك ما خممتش في روحك ونفسك عليك حق. لازم نتعلموا نمدوا حق نفوسنا، لازم نتعلموا انه هذه الحياة رانا فيها فترة مؤقتة ورانا رايحين، وحاجة ما تستهل انه نخسروا اشياء جميلة ونخسروا انه نتعلموا. وربي خلقنا في الحياة انه قالنا اقرأ تعلم، لازم نتعلم ولازم نسعاو في الدنيا هذه، ما نقعدوش في بلاصتنا، نسعاو نافونسي ونتقدموا للامام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يتقدم للامام ويسعى للامام ويسعى للافضل، واحنا لازم نطبقوا خطاه اللي هي التقدم للامام. امامي دائما ما نقعدش انا في بلاصتي ونبكي على حياتي وانا مازالني صغيره ومازالني ندير عفايس، ما ماني كبيره ومازال لي الحياه قدامي. شوفوا كل حاجة دارها ربي سبحانه فيها حكمة. مادام ربي دارنا انه ما نشوفوش وقتاش نموتوا وما عدناش لحظات اللي نموتوا فيها لسبب معين، اللي هي كل يوم يوم جديد، يوم نقدر نحقق فيه حياتي ونقدر نحقق فيه احلامي، وما كاش المستحيل، لا شيء مستحيل. وكاين بزاف دي بروف اللي بينوا انه لا شيء مستحيل. شفنا بزاف ناس بالصفر بناوا وش بناوا وحققوا وش حققوا من اي بدون اي شيء، لأنهم they believed، أمنوا برواحهم، ثقوا في نفوسكم، أمنوا باللي انتو ما تقدروا تديروا. والله نالي تأمني انت يا ولا انت باللي انت إنسانة جيدة، باللي انت تستهلي الخير، وتأمنيها الداخل، مش تقوليها لروحك باش هكا تبربري روحك، لا تقوليها لروحك باللي أنا إنسانة نستهل الخير، أنا إنسانة نستهل. هذيك تعوجهي نحوها، هذيك تعوجهي، هذا المثل تعوجهي، قالوه ناس فاشلين في حياتهم. كاين أمثلة اللي نضلوا نقولوها كل يوم نحطموا بها نفوسنا يوميا، قالوها ناس فاشلين، ناس جاهلين، ناس ما كانوش حابينها يتقدموا، كانوا يشوفوا اللي يتقدموا ناس ماشي ملاح، ناس اللي دارت الأمثال السيئة اللي رانا نردد فيها بكل فخر يومنا هذا في الماضي. هادو كانوا في الماضي وما كانوش عايشين المستقبل رانا عايشين فيه. وكل لكل راح لي المثل يقول لك لكل يعني مكان كلام، يعني كل بلاصة عندها كلامها، يعني كل جيل عنده تخمامه، كل جيل عنده. سمحنا كيفاش قاعدين نهضروا على أمثال اللي عندها قرون وقرون، نكومباريو بيها، كل عطلة فيها خير. سمعك اقعد ريح ما دير والو، ها تعوجهي. أنا هدي تعوجهي كي نسمعها نتناروا، كي نقول معها تقول يا تعوجهي أنا هذيك المعيشة، علاه تعوجها هذيك المعيشة؟ فاش تنقصك هذيك اللي عايشة هذيك المعيشة؟ انت تاني بنادم، انت تاني عندك طموح، انت تاني تلحقي. بصح الفرق بينك وبين هذا الانسان الناجح انه الانسان الناجح واثق في نفسه ومأمن بش راه يدير، وانت لا، بس كل اللي هم هو انت كيفاش تشوف روحك مش كيفاش يشوفوك الناس. هذه خطأ، انت كيفاش تشوف روحك، انت اذا راضي على روحك، انت اذا واثق من نفسك ومأمن باللي انت راح تلحق، وانت راح تلحقي. مش اني ننسى الناس نقول لهم وش رايك فيا، وكيفاش نبان لك، هاد الأسئلة، هاد الأسئلة البايخة اللي ما عندها حتى معنى. هذا سؤال ما يتطرحش، هاد سؤال كي نطرحه من بين أنا إنسانة ما عنديش شخصية، أنا إنسانة نشوف روحي في عيون الآخرين، أنا نشوف روحي في عيني، أنا كي نوقف مع مرايا نشوف روحي ونقول أنا كذا وكذا، أنا ناجحة، أنا درت، أنا فخورة بنفسي. أنا لو كان هذيك الطفلة اللي كان في عمرها 10 سنين تجي اليوم وتشوفني راح تصفق لي، راح تكون فخورة بوش راني اليوم. هذه الهضرة اللي نهضروها لروحنا، هذه التوكيدات اللي نقولها لروحي كل يوم، مش إني نقول لروحي تعوجهي وأنا فاشلة وأنا ما نستهلش وأنا وأنا وأنا وأنا، ونعرف وش راكو تقولوا لبعض روحكم. نفسك عليك حق، اسعدي نفسك قبل أن تسعدي الآخرين، خمي في روحك قبل ما تخمي في الآخرين. والله ما كاش إنسان يخمم فيك لو كان ما تخميش في روحك، ما كاش. يقولوا بعد يما وبابا نزقع كدابة، حقيقة كاش إنسان إلا البعض القليل جدا اللي قريب ينعدمه، لكي تقول له على حاجة يفرح لك من قلبه. كاين بزاف ناس في حياتنا لابسين دي ماسك، انا انضريت من الناس بزاف وهاني نهضر هاد الهضره من قلبي، وحاسه بكل انسان عنده ناس كيما هادو في حياتهم، ناس اللي هو يفرح لهم وهما يبينوا له بلي فرحانين لكن في ظهره ضاربينه. انك تروحي تبارطاجي خبر مع صديقتك ولا بنت خالتك ولا حتى اختك، احيانا هما ما يفرحولكش، يقولوا علاش هي وماشي انا في قلبهم، لكن هو في وجههم مبروك عليك. فهمتوا شنو حابه نقول؟ ديري ثقه في نفسك، حبي نفسك، امني بنفسك وراح تلحقي. شكري نفسك دائما، شكري نفسك، قولي انا يا شكرا يا انا، شكرا يا انا لانك تحملتي، وشكرا يا انا لانك لحقتي، وشكرا يا انا لانك انجزتي ولو كان انجازا صغير. انا فخوره بكل انجازاتي، بكل خيبات الامل اللي جست عليها، بكل اخطائي، بكل نجاحاتي، بكل شيء فخوره. كل حاجه جازت علينا في حياتنا جزء منا لازم نكون نفتخروا بها. كل شيء جوزناه هو اللي بنى شخصيتنا، سواء كان شيء سيء، جيد، عادي. لهذا نقولكم دائما دائما سألوا نفوسكم على نفوسكم، سألوش الآخرين. تروح عند واحد تقولوا كيفاش نبان لك، ولا وش رايك فيا، لا وش رايك انتي فيك. منروحش نهبط قيمتي نسأل إنسان وش رايه فيا ولا كيفاش نبان له، خطأ، سؤال لا يسأل. سألي نفسك فقط. شبارك الحلقة تاع اليوم عجبتكم، شبارك طلعت شوية من وعيكم، كدارت فيكم تغيير لو كان بسيط جدا. والله قسرا مدها من قلبي، وفغيما أتهدر معكم إنسانة اللي مرت بأشياء بلك ما نحكيش عليهم، بلك ما نوريش، بلك ما تشوفونيش نجين نهضر لكم ولا نقول لكم ها وش قاسيت لها وش عانيت، لأني ما نحب نجرح حتى واحد ولا نهضر على عفايس الملاح اللي نديرهم ولا العفايس العيانين اللي تقست بيهم، ولا نحب معكم دايما الأشياء الجميلة. لكن عارفوا باللي وراء أميرة ريا كان باركور اللي جي نهار ونحكي لكم عليه، اللي جي نهار وين نوريكم وش عانيت وش قاسيت وش رفت وجوزي كان يرفض أكثر مني وعنا أكثر مني. لكن أنا نهضر على نفسي شخصيا، I'm proud of myself. اليوم نقولها بكل فخر وبكل كما يقولوا تواضع، أني إنسانة فخورة بنفسي، فخورة فوش حققت، فخورة بأني ما فقدتش الأمل، فخورة أني تعرضت لبزياف أشياء، انظلمت، تحقرت، لكن اليوم نقدر نقول بأن إنسانة قوية، إنسانة ناجحة، إنسانة فخورة، إنسانة فرحانة، إنسانة نحمد ربي ليل ونهار على كل حاجة حققتها، وانتم جزء كبير من حياتي. نحبكم بزاف، نشكركم بزاف. حبيت نكملها لكم بتوكيدات الآن نقولهم لنفسي، ومدابية انكم انتم التاني تقولهم لنفسكم كل يوم، سواء في الصباح سواء في الليل. رددي هذه الأشياء كل يوم وراح تشوفوا بي راح تتغيري للأفضل. نحبكم بزاف، طالب بزاف في روحكم. سلام يا ماشي.